Book 2 35 35 في المطار На аеродрому من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا Htjela bih rezervirati let za Atenu. هل هذا طيران مباشر؟ Da li je to izravan let? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Molim mjesto do prozora za nepušače. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Htjela bih potvrditi svoju rezervaciju. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Htjela bih stornirati svoju rezervaciju. من فضلك أريد تعديل الحجز. Htjela bih promijeniti svoju rezervaciju. Meta takla al-ta'ira talija ila Roma? Kada polijeće sljedeći zrakoplov za Rim? Hel ma zala yujad makan li ithnein? Jesu li slobodna još dva mjesta? La. ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Ne, imamo još samo jedno slobodno mjesto. متى نهبط؟ Kada sliječemo? متى نصل؟ Kada smo tamo? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Kada vozi autobus u centar grada? Hal hadhihi haqibatak? Da li je to vaš kofer? Hal hadhi shantatak? Da li je to vaša tašna? Hal hadhi amta'atak? Da li je to vaša prtljaga? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Koliko prtljage mogu ponijeti? 20 kilo. 20 kila. كم؟ فقط 20 kilo? Što? Samo 20 kila. Ar-rajau al-dhihab إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية